بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك مع صحيح الآداب الإسلامية. واليوم نتناول أيها الأحباب الكرام آداب الأخوة، آداب الأخوة، آداب راقية عالية ينبغي للمسلم أن يتأدب بها مع إخوانه وأصحابه وأصدقائه، وينبغي للأخت المسلمة أن تتأدب بها مع أخواتها وصديقاتها. الأدب الأول حسن الخلق مع الأصدقاء، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقول النبي عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن معناه أن تعامل الناس بأخلاق حسنة طيبة مباركة حتى تكون مثالا للمسلم المستقيم الملتزم. فكذلك إذا كنت كذلك مع إخوانك وأصدقائك وأحبابك فإنهم يحبونك، بل يحبون الإسلام من أجلك. وخالق الناس بخلق حسن. وعند الترمذي وحسنه أيضا من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وفي رواية أخرى: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أي أن حسن الخلق ثقيل في الميزان، وحسن الخلق يرفعك إلى درجة الصائم وأنت لست صائما، والقائم بالليل وأنت لست قائما. يعني من حسن خلقه مع الناس قد يأخذ أجر صيام نافلة ولم يصمها، أجر قيام ليل ولم يقمها. ما هو حسن الخلق؟ البشاشة في الوجه، حسن الخلق الرفق في المعاملة، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. الرفق أن تكون هينا لينا. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل قريب هين لين سهل، كل قريب هين لين سهل. هذه هي صفات حسن الخلق. إذن الأدب الأول أن تعامل أصدقائك وإخوانك وأحبابك بخلق حسن. الأدب الثاني ستر عيوب الإخوان. ما من أحد إلا وفيه عيب، والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فليس هناك أحد من البشر معصوما إلا الأنبياء، إلا الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. ولذلك قد يخطئ صاحبك فتتجاوز عن خطئه، قد يخطئ ولدك فتتجاوز عن خطئه، كم تخطئ فيك زوجتك تتجاوز عن خطئها، وهكذا. يعني ينبغي أن تستر عيوب إخوانك. لو علمت عيبا في صديقك لا تشع هذا العيب ولا تخبر به أحدا، سواء كان هذا العيب ماديا أو معنويا، سواء كان عيبا في جسده أم في خلقه أم في حياته، ينبغي أن تستر عليه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا هو محل الشاهد، محل الشاهد ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فكما تحب أن يسترك إخوانك وأن لا يشيع عيوبك، فكن كذلك ساترا لهؤلاء الإخوان وساترا لعيوبهم. إذن الأدب الثاني ستر عيوب الإخوان والأصدقاء. فإذا علم الصديق أنك أمينا على سره، أمينا على عيبه، أمينا على أسراره، فإنه يحبك ويأمن جانبك ويستشيرك في كل أموره. الأدب الثالث من آداب الأخوة اختيار الأصدقاء الصالحين. اختيار الأصدقاء الصالحين لماذا؟ لأن الصديق الصالح يأخذك إلى الصلاح، يأخذك إلى التقوى، يأخذ بيدك إلى التقرب إلى الله عز وجل. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. المرء على دين خليله، دين يعني طريق، خليله أي صاحبه، المرء على دين خليله أي المرء على طريقة صاحبه. فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليتخير أحدكم الصديق الصالح الذي يخالله والذي يصادقه. والحديث الآخر الذي رواه الترمذي وحسنه البغوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. تأمل معي هذا الحديث الشريف: لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن المؤمن إذا وجدك على خير أعانك، وإذا وجدك على شر حذرك. إذا أردت أن تغتاب أحدا أمامه قال لك: يا أخي اتق الله. وإذا أردت أن تكسل عن الصلاة أخذ بيدك إلى الصلاة، وهكذا. فالمؤمن يعينك على طاعة الله. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كيف لا يأكل طعامك إلا تقي؟ لأن التقي إذا دخل بيتك فإذا قدمت له كثيرا شكر، وإذا قدمت له قليلا ستر. التقي إذا قدمت له كثيرا شكر، وإذا قدمت قليلا ستر، خرج وقال: والله أكرمنا إكراما عجيبا. أما غير التقي إذا قدمت له كثيرا حسد، وإذا قدمت له قليلا فضح. انظر الفرق بين المؤمن التقي وبين غير التقي. اللهم اجعلنا وإياكم من الأتقياء يا رب العالمين. الأدب الرابع الابتعاد عن مصاحبة الأشرار. إخواني، شبابا وشيوخا، رجالا ونساء، لا تصاحبوا الأشرار. لماذا؟ لأن الإنسان الغافل عن ذكر الله إذا صاحبته جرك إلى الغفلة. الإنسان الشرير قد يسحبك إلى الشر. الإنسان العاصي قد يجرك إلى المعصية. واسمع إلى رب العزة تبارك وتعالى وهو يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا لها من نصيحة غالية! ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، عن ذكر من؟ عن ذكر الله عز وجل. واتبع هواه وكان أمره فرطا. ليس له حدود يقف عندها ويقول: هذا حرام لا يجوز أن أتجاوزه، وإنما أمره فرط. اتبع هواه، فإذا صاحبت من اتبع هواه جرك إلى اتباع الهوى والعياذ بالله. فقال الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إليه، لأن الذي أناب إلى الله ورجع إليه يأخذ بيدك إلى الله، وعلى الأقل تقتدي به إذا رأيته مقبلا على الله عز وجل صائما قائما حافظا للسانه تقتدي به. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله كما يقول أحد تلامذته كما رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال كان البخاري فيه ثلاث صفات: قليل الكلام، كان قليل الكلام، كان لا يطمع فيما في أيدي الناس، كان لا ينشغل بالناس، وإنما كان شغله العلم. ولذلك رفعه الله تبارك وتعالى. إذن ابتعد عن الأشرار، والدليل على ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يعطيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه أن تجد منه ريحا خبيثة. فكذلك الشرير إذا صاحبته لا بد أن يصيبك منه سوء، إما أن يصيبك منه سوء أو تشم منه رائحة الغيبة ورائحة النميمة ورائحة الكذب والمعاصي والذنوب، وإن لم تتلوث بها. فابتعدوا أيها الشباب، ابتعدوا عن الأشرار. كم من شاب يكون صالحا فيمشي مع الأشرار فيترك الصلاة ويشرب المخدرات ويشرب الدخان ويعيش حياة بعيدة عن الله عز وجل بسبب الأصدقاء. وكم من شاب كان عاديا فإذا به يتعرف على أصدقاء صالحين فيأخذ بيده إلى الله عز وجل فيلتزم ويستقيم على شرع الله. الأدب الخامس ملازمة الحياء في التعامل مع الإخوان والأصدقاء. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، هذا هو الشاهد. كن حييا مع أصدقائك، كن حييا مع إخوانك، كن حييا حتى مع أهل بيتك، مع أبيك وأمك وزوجتك وأبنائك. فالحياء شعبة من الإيمان، الحياء زينة الإنسان. سادسا الأدب السادس بشاشة الوجه. دائما كن مع إخوانك مبتسم، حتى لو كنت تتحدث معهم في قضية مهمة أو كنت مغضبا حاول أن تبتسم. وحينما تبتسم إلى إخوانك فلتكن الابتسامة بنية، وهي قول الحبيب عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فحينما تنظر إلى عشرة من الرجال فتتبسم في وجوههم تأخذ 10 صدقات. وهذا القول حينما قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، يكتب لك كأنك تصدقت عليه بصدقة، ليس فضلا من القول، فإن العلم الحديث الآن يثبت أن التبسم في الوجه يشرح الصدر ويدخل السرور على النفس، فكأنك تصدقت عليه بانشراح صدره. تبسمك في وجه أخيك صدق. الطب الحديث، طب النفس، علم النفس الآن يثبت أنك إن نظرت إلى ابنك أو ابنتك أو إلى زوجتك أو إلى أخيك أو صديقك أو أبيك أو أمك أو أي أحد من الناس وتبسمت في وجهه، فإن هذه البسمة المرسومة على وجهك تدخل في قلب من ينظر إليك، تدخل في قلبه سرورا وانشراحا، فكأنما تصدقت عليه. ولذلك أحيانا تكون أنت رجلا عادي، أول ما تنظر إلى واحد مبتسم تبتسم، فهذه الابتسامة من آداب الإسلام العالية. ولذلك أقول لإخواني، حاولوا أن تبشروا الابتسامات في البيوت، في الشوارع، في العمل. حاولوا أن تدخلوا السرور على المسلمين، لأن ذلك مطلوب منك، ولن تحرم من أجر الله عز وجل وثوابه لك. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن نتعلم العلم ونطبقه في حياتنا العملية. بشاشة الوجه. روى الترمذي وصححه الألباني عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وبينت لك الطب الحديث ماذا قال. ننتقل إلى الأدب السابع، عدم إخلاف الوعد. انتبه مع إخوانك، مع أصدقائك، مع جيرانك، مع أبيك، مع أمك، مع زوجك، مع أبنائك، مع الجميع. حاول إذا وعدت وعدا ألا تخلفه، لكي يعلم عنك أنك دقيق في مواعيدك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وإذا ظرفية، يعني لو أن رجلا وعد مرة فأخلف فلا يكون منافقا، أو حدث مرة فكذب لا يكون منافقا. لكن إذا أي كلما، أي إذا غلب على الإنسان الكذب في حديثه، وإذا غلب عليه الخيانة، وإذا غلب عليه إخلاف الوعد، كان منافقا والعياذ بالله. فلا تكن منافقا، فإن كنت منافقا ابتعد الناس عنك. وهذا هو النفاق العملي، وليس ذاك النفاق الاعتقادي الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام والعياذ بالله. وهذا النفاق الاعتقادي هو الذي قال الله عز وجل فيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اللهم نجنا من النار يا رب، ونجنا من النفاق يا رب العالمين. إذن عدم إخلاف الوعد. الأدب الثامن، وهذا من الآداب الطيبة المباركة التي ينبغي للمسلم أن يتعامل بها. الأدب الثامن، قبول العذر. قبول العذر للإخوان، قبول العذر من الأصدقاء، قبل العذر من زوجتك، من أولادك، من أبيك، من أمك. قبل العذر، هب أنه وعدك أن يأتي معك وحدث له عذر معين، اقبل عذره. أو أراد أن يصنع شيئا فاعتذر، أو أخطأ في حقك ثم اعتذر، فاقبل عذره. ومن أكثر من قبول عذر إخوانه أحبه الله. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدحة من الله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. هذا هو محل الشاهد، يعني ليس أحد أحب إليه المدحة من الله. الله عز وجل يحب أن تمدحه وأن تثني عليه سبحانه وتعالى وأن تذكر نعمه. ولذلك إذا أردت أن تدعو فاحمد الله أولا واثني عليه وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية الدعاء احمد الله عز وجل وصل على النبي عليه الصلاة والسلام. والله مدح نفسه في أول الفاتح: الحمد لله رب العالمين. ولا أحد حب إليه العذر من الله، العذر يعني قبول العذر. فالإنسان قد يذنب ويعصي ثم يعود إلى الله عز وجل فيتوب ويقلع عن الذنب، فالله عز وجل يقبل عذره ويقبل توبته. وقد كان من الصحابة من يسجد للأصنام ويشرب الخمر في زمن الجاهلية، فلما جاء الإسلام فأسلم عفى الله عما سلف وقبل الله عذرهم وتابوا إلى الله عز وجل وصاروا مسلمين وأحبهم الله وصاروا من أفاضل الأولياء والصالحين. إذن أخي الكريم، إذا اعتذر إليك أحد الإخوان فلا ترد العذر، ينبغي أن تقبل العذر، ينبغي أن تقبل العذر، فأنت في حاجة إلى أن يقبل الله عذرك. وكلنا لنا أخطاء كثيرة، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وأن يستر علينا وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المتقين الذين إذا علموا حكما في الدين قاموا ونفذوه. حتى إن الإمام النووي رحمه الله يقول: لو علمت حكما من الدين ولو مستحبا فنفذه في حياتك في عمرك ولو مرة تكن من أهل هذا الخير. ننتقل إلى الأدب التاسع من آداب الأخوة: قضاء حوائج الإخوان والأصحاب. قضاء حوائج الإخوان والأصحاب. الدليل على ذلك، على استحباب قضاء حوائج الإخوان وأن هذا من القربات التي نتقرب بها إلى الله، ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج وحسنه الألباني في الصحيحة عن عمرو بن دينار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو أن يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وقوله أيضا: وأن أمشي مع أخي في قضاء حاجة خير لمن أن أعتكف شهرا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن إن استطعت أن تقضي حاجة لأخيك، حاجة معنوية أو مادية، ففعل، تؤجر وتثاب على ذلك عند الله تبارك وتعالى. الأدب الخامس أيها الأحباب الكرام، الأدب العاشر أيها الأحباب الكرام: خدمة الإخوان إذا احتاجوا إليك. إذا احتاجوا إليك قم واخدمهم. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أين الشاهد هنا على خدمة الإخوان إذا احتاجوا إليك؟ أنا سأعيد الحديث مرة أخرى وأرجو أن تستنبط الشاهد. أعيد الحديث مرة أخرى. رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أين الشاهد؟ الشاهد من هذا الحديث في خدمة الإخوان، الشاهد بارك الله فيكم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا عاونت أخاك وخدمته كان الله عز وجل في عونك. ثم ننتقل بارك الله فيكم إلى الأدب الحادي عشر: زيارة الإخوان في الله لا لغرض دنيوي ولا لمصلحة ولا لحاجة. الزيارة في الله والسؤال عن أحوال الإخوة والأصدقاء. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك يخبرك أن الله أحبك كما أحببته فيه. سبحان الله، الزيارة في الله، انظر إلى الزيارة في الله ما جزاؤها وما ثوابها؟ محبة الله لك، لأنك زرته لا لأمر دنيوي وإنما زرته لله وفي الله. وهنا حديث آخر رواه الإمام أحمد وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل يقول: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. الله أكبر، الله أكبر. حديث عجيب، حديث قدسي عجيب. أعيد الحديث مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في، حقت محبتي للمتباذلين في، حقت محبتي للمتزاورين في. للمتحابين في أي في الله، للمتباذلين في الذي يبذل ماله لله ومن أجل الله وإدخالا للسرور على قلب أخيه المسلم. ننتقل إلى الأدب الثاني عشر من آداب الأخوة: الدفاع عن الإخوان والذب عنه. إذا سمعت أحدا يغتاب أخا لك في الله فذب عنه. إذا رأيت رجلا يريده بسوء فدافع عنه. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. إنسان يريد أن يغتاب أخاك، قل: اتق الله يا أخي، اتق الله، لا تغتاب أخاك، يرد الله عن وجهك النار يوم القيامة. إنسان يريد أن يكيد لأخيك فقل: اتق الله، لا تكد مسلما. يريد أن يغش أخاك قل: اتق الله، لا تغش مسلما، يرد الله عن وجهك النار يوم القيامة. الأدب الثالث عشر: احتمال الأذى وقلة الغضب. هب أن بعض إخوانك يعني أذاك أو أخطأ في حقك، تحمل ولا تغضب، ولك الأجر والثواب. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. باقي إن شاء الله خمس دقائق ونأخذ أسئلتكم أيها الأحباب الكرام. الأدب الرابع عشر: الدعاء لهم بظهر الغيب. الدعاء لهم بظهر الغيب، يعني إذا كان لك أخ أو صديق إذا دعوت فلا تحرم أخاك من دعوة ولا تحرمني معك من دعوة بظهر الغيب. فأنتم تحفظون الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك، كلما ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. اللهم اغفر لنا ولإخواننا وارحمنا ولإخواننا، اللهم اجعلنا من المتقين ولإخواننا واهدنا وإياهم سبل السلام. ولذلك أنا أعرف خطيبا يخطب كل جمعة في مسجد يقول: إذا جاءت جمعة ولم يتمكن من الخطابة لتبليغ دين الله عز وجل دعا لخطباء المسلمين بالتوفيق، دعا لهم بالتوفيق والسداد والهداية. الأدب الخامس عشر: التواضع للإخوان وترك التكبر عليه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن قتادة ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا تتكبر على إخوانك بل تواضع لهم. الأدب السادس عشر حفظ أسرار الإخوان. الأخ إذا أتمنك على سر فإياك أن تشيع هذا السر أو تذيعه، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهو أمانة. إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فانتبه، حتى وإن لم يقل لك أمانة اعلم أنه أمانة، فلا تخرج هذا السر، لا تخرج الجوال المحمول وتضعه على التسجيل وتكلم أخاك فيسجل الجلسة كاملة بدون إذنه. لا يجوز أن تسجل جلسة لا لشيخ ولا لعالم ولا لرجل عادي ولا لقريب ولا لغريب إلا بإذنه. لا يجوز أن تسجل مكالمة إلا بإذن صاحب المكالمة. لا يجوز أن تصور إنسانا إلا بإذنه. اتقوا، هذه أمانات، هذه أمانات، والمجالس بالأمانات. الأدب السابع عشر النصح للإخوان. روى مسلم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيح. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لكتابه، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إذا تنصح أخاك صديقك لو في شيء معين تنصحه. الأدب الثامن عشر ألا يهجر أخاه، لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إذا هجرك وابدأ أنت بالسلام. الأدب الأخير الأدب التاسع عشر ألا يقبل على إخوانه مقالة واش ولا نمام. لو جاء واحد ينم واغتاب يقول لك فلان يقول عنك كذا وكذا، قل لا. لما رواه البخاري عن همام قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال له حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. أيها الأحباب الكرام، نأخذ أسئلتكم وقد أطلنا عليه. الأخت أم محمد من السعودية. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ حسني أنا عندي سؤال. حضرتك أنا بصلي وقت الأذان. نعم. بس صلاة المغرب بتعمد إن أنا أخرها، وممكن ببقى متفرغة بتعمد إن أنا أخرها لقرب صلاة العشاء، لأن ما بصلي المغرب في ميعادها بنام. يعني بصلي المغرب ونوم غصب عني بيجيني بنعس يعني، واحيانا مش بتفوتني العشاء بقوم اصليها، بس بقوم اصليها وانا بحس ان صدري متضايق يعني. فانا بتعمد ان انا اخلي صلاه العشاء مثلا قبل صلاه العشاء، صلاه المغرب بخليها قبل صلاه العشاء بشويه صغيرين كده. فانا مش عارفه حكم ده ايه، ولا انا كده ببقى يعني. يا اختنا الكريمه بارك الله فيك، لا يجوز تاخير المغرب، لا يجوز تأخير المغرب. أنا بأخره غصب عني والله. معلش، تحاول إن شاء الله، تحاول بإذن الله تفرفش نفسك تصلي المغرب الأول في وقتها، أو أول ما يأذن المغرب تتوضأ وتصلي المغرب بالذات. فقد كره العلماء تأخير المغرب إلى ظهور الكواكب، المغرب بالذات. أما العشاء فإذا جاء وقتها إن أخرتيها يجوز إلى ثلث الليل الأول، أو صليتيها في وقتها ثم نمتي. جزاك الله خير، أكرمك الله. نعم. الأخت صباح. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ وحيدي، جزاك الله كل خير في اللي انت بتقوله وبتعملوه. الله يبارك. انت وكل العلماء. الله يكرمك. وعندي سؤال لحضرتك. فضلي. انا دلوقتي بنت اختي اخذت مني فلوس، اخذت بال حضرتك. وبقى لي اربع سنين في حالة مش كويسة، يعني انا اتدينت بسببها. وجاية دلوقتي مش عايزة تديني حقي، قال انا اتسامح في الفلوس ديت. واخده منك كم الف؟ واخده مني 22 الف جنيه. انت اعطيها لهم كقرض ولا كان؟ لا لا لا لا لا، كانت هي يعني في مأزق وهتتحبس، وقفت جنبها واستلبت من الناس عشان انجيها. وهي تستطيع ان تسدد الان ولا لا تستطيع؟ هي معاهم. طيب ماشي. معاهم بس مستجعين الفقر لمؤاخذة دلوقتي. طيب ماشي، اجيبك ان شاء الله. بارك الله. الأخ محمد من الأردن، تفضل يا خنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وعيد، كيف حالك؟ سلمك الله وبارك فيك. فيك بارك. شيخ الحبيب، هل ورد انه من اذكار ان الواحد لما يصحى من النوم ان يذكر انه اخر 11 ايه من سوره ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الى اخر الايات؟ نعم بارك الله فيك، هذا ثابت في صحيح مسلم اكرم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس بارك الله فيك. عفوا، ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس لما بات عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فقرأ آخر آيات من سورة آل عمران، فهي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ من؟ أخونا الأخ حسن من أسوان. حسن من أسوان، تفضل يا أخي الكريم. معكم يا شيخ. معك، تفضل. نحبك في الله يا شيخ، الله يبارك الله فيك وفي علماء قناة الرحمة. آمين وإياك، الله يبارك فيك. بعد إذنك الشيخ، احنا عارفين نسأل عن أداب السلام على من يتعاطى المنكر وفضل غسل الميت، وهل من الممكن يا شيخ ان احنا نفشل سر الميت مثلا من علامات موته مثلا اللي هي الظاهريه للعظه؟ والثالث يا شيخ، السؤال الثالث بفضل الله اللي هو من حقوق كتب الكتاب، ممكن الاسقاط في المكالمات او الخروج مع العاطل عليها دون اذن ولي امرها، او مثلا حتى لو استاذنا من امها مثلا؟ وبارك الله فيك ونسألك الدعاء يا شيخ الله. ربنا يبارك فيك ويحفظك ورعاك. الأخ رمضان من الأردن، تفضل يا أخ رمضان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، نحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يكرمك يا شيخ. بالنسبة عندي ولد توفت إن شاء الله عبر الرحمة بإذن الله. نعم، لم أسمع، أعيد السؤال مرة أخرى. بقول لك والدي توفت قبل 3 أيام. توفيت. إن شاء الله. إن شاء الله ندعي لها بالرحمة إن شاء الله. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمها. اللهم اغفر لهذه المرأة وارحمها. اللهم إن شاء الله يا شيخ. وتجاوز عنها. بالنسبة اللي هي الذبيحة بعد 3 أيام، هي من السنة ولا لا؟ ذبيحة للميت؟ هل هي من السنة ولا لا؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله. الأخ مصطفى من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ، الله يديك الصحة، ربنا يكرمك يا رب ويديك الصحة. في سؤال استشارة، يعني السؤال ده ممكن يعم الشعب المصري كله. ايوه. دلوقتي النميمة والحاجات دي والحكاية والحاجات دي كلها، نميمة أو غيبة أو أي حاجة، كفرتها إيه؟ لازم نروح للشخص ده نقول له سامحنا أو أي حاجة مثلا، ولا مثلا إيه الكفارة بتاعتها؟ لان لو رحنا قلنا له سامحنا، احنا اتكلمنا ليه يضربنا، ليه ما يشتم، ليه ما يعمل اي حاجه غلط. فطبعا احنا عايزين نتوب توبه نصوحه على اساس على السنه والكتاب. ف استاذنك بس يعني هجاوبك ان شاء الله. فيه الاخ محمد من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشهد الله احبك في الله يا شيخ وحيد. احبك الله الذي احببتنا فيه وبارك فيك. والله في واحد ظلمني واتهمني يزور ان انا سارق فيه، وانا وادع عليه حتى ذلك الحين، هل يجوز ولا لا يجوز؟ طيب اجيبك ان شاء الله. الاخ محمود بن القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حبيبي؟ سلمك الله وبارك فيك. جزاك الله خيرا يا شيخ. جزاك مثله وبارك فيك يا محمود. اريد ان اسالك سؤال. تفضل. ووالدتي منذ يوم الجمعة حدث لها شيء غريب، كانت نايمة ومخنوقة وحلمت يعني بشيخ، عفوا جالها هاتف قال لها يعني اذكري الله، فهي عايزة تطمن يعني ده نظامه ايه، يعني ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ حاضر حاضر اجاوب. الاخ عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمك الله، ربنا يبارك فيك وإياك الله يحفظك. حضرتك كنت في حلقة قبل كده سواء حضرتك قلت لازم لابد من الدعاية أن يكون حافظ. ارفع صوتك شوية بعد إذنك. نعم حضرتك، ارفع صوتك بعد إذنك. حضرتك قلت سبق قلت حضرتك يجب على الدعية أن يكون حافظ لكتاب الله، وعند بسأل شيخ ثاني كنا بنتكلم يعني مع بعض قال لا ما اشترطش أن يعني يكون يحافظ لكتاب الله. تروح ازاي يوميا يقف وسط المصلين ويتكلم في امور الدين ويبقى سنه كبير مش حافظ لكتاب الله، وطفل عنده 10 سنين يبقى حافظ لكتاب الله، مش تبقى دي ما يعني شكلها وحش كده ومعناها وحش؟ فريد حضرتك تفيدني يعني في الامر ده. حاضر اجاوبك ان شاء الله باذن الله. أخونا يوسف من كفر الشيخ. لو سمحت يا شيخ والله أنا عاوز أعرف يعني إن شاء الله أنا جاي لي مولود في السكة إن شاء الله، فعاوز أعرف حكم السبوع والعقيقة، وهل السبوع يتعمل مع العقيقة ولا العقيقة الواحدة؟ وفي ناس مثلا عجلي بالليل مثلا أقدم لها حاجة دي ولا يعني برضه عيد في سبوع برضه، فأنا عاوز الحكم بس بتاعه. حاضر أجاوبك إن شاء الله. ماشي يا شيخ. طيب أخونا يوسف من السعودية، تفضل يا أخي يوسف. تفضل يا أخونا الكريم. أخونا يوسف معنا؟ طيب خلاص نجاوب على بعض الأسئلة. نقول بالنسبة للأخت صباح، تقول البنت أختها أخذت مالها وأخذت منها 22,000 وكانت في مأزق يعني سعادتها، والآن رفضت تعطيها المبلغ. نقول يا أختنا الكريم، أولا ننظر إذا كانت أختك بنت أختك دي لا تستطيع أن تسدد فعلا، فأنت لك الأجر والثواب. وأبشرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثله صدقة، فإذا جاء الأجل فأخره فله كل يوم بمثله صدقة. يعني لو كانت مش قادرة تسدد فعلا وانت أخرتها، أو قادرة تسدد وانت أخرتها، كأن كل يوم بتصدق ب 22,000 إذا جاءت لك هجيبها لك بعد 6 أشهر مثلا، وجاءت بعد 6 أشهر لم تستطع أو لم تحضرها، يبقى لك كل يوم 44,000 وهكذا لك الأجر والثواب. هذا بالنسبة لأجرك وثوابك، فانتبه تماما، ثوابك لن يضيع. الأمر الآخر، أنا أقول لأختنا هذه، يا أختنا الكريمة وقفت بجوارك في مأزق، ينبغي أن تحاولي قدر الإمكان أن تسدديها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ينبغي أن تسدديها برا بها أولا لأنها خالتك، والأمر الثاني أنها أحسنت إليك ووقفت بجوارك، فحاولي لو تستطيع أن تبيع أي شيء وتسدديها، بارك الله فيك. الأخ محمد من الأردن، قصة آل عمران دي ذكرناها أن رواه مسلم في صحيحه هذا الدعاء. والأخ حسن من أسوان يسأل، هل يجوز السلام على من يتعاطى المنكر؟ هل يجوز أن يمر مثلا على قهوة فيقول السلام عليكم للناس الذين يشربون الدخان أو النرجيل أو نحو ذلك؟ العلماء يقولون يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. إذا كان عدم إلقاء السلام عليهم سيؤثر فيهم وأنت شخص مشهور جدا وهذا يحزنهم ويجعلهم يتركون المنكر، فلا تلقى عليهم السلام حتى يتركوا المنكر. وإذا كان ترك السلام لا يؤثر فألقى عليهم السلام وادعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ويتكلم عن غسل الميت، وهل يجوز أن نفشي سر الميت؟ لا يجوز أن تفشي سر الميت طبعا، إذا كان الميت قد ظهرت عليه علامات ليست يعني علامات من سوء الخاتمة لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. لكن إذا بيض وجه الميت، ابتسم الميت، رأيت شيئا طيبا للميت، رائحة طيبة تخرج منه، أشع هذا وأعلن هذا، لأن هذا لا يسيء أهله بل هذا يسعدهم. ثم يسأل عن مكالمات العاقد للمعقود عليها. نعم المعقود عليها يجوز أن يكلمها في الهاتف وتكلمه، حتى ويجوز الكلام الغرامي في الهاتف للمعقود عليها وليس المخطوبة. لكن هل يجوز أن يخرج معها بدون إذن وليها؟ لا، لا يجوز أن يخرج معها بدون إذن وليها، هي ما زالت في بيت أبيها يطعمها ويسقيها، فلا تخرج إلا بإذن أبيها، بارك الله فيك. حتى لو أمها أذنت لا بد من وليها. الأخ رمضان من الأردن يقول توفيت أمه، نسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناتها، اللهم أفسح لها يا رب العالمين، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم أفسح لهم في قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يقول متعودين عندهم لما يموت الميت بعد بثلاث أيام يذبحوا ذبيحة ووزعوا على الناس، هذه الذبيحة لا تجوز يا أخي الكريم، بل إذا أردت أن تتصدق على أمك انظر شوف الذبيحة دي بكم، ب500 ب1000 بكذا، وهذا الألف أو هذه الخمسمائة أوزعها على الفقراء والمساكين صدقة على روح والدتك، يصلها الأجر والثواب إن شاء الله. أخونا مصطفى من القاهرة يسأل عن مسألة النميمة، لو أن إنسانا اغتاب إنسانا فهل يجب عليه أن يذهب إليه وأن يبلغه أنه اغتاب لكي يسامحه؟ لو كان يغلب على ظنك أن هذا الصديق سيقول سامحتك فسعد، وإن كان يغلب على ظنك أن هذا يوغر صدره بزيادة إذن لا تستسمح، ولكن عليك أن تستغفر له وأن تدعو له وأن تذكره بخير في المجالس التي ذكرتها فيه بسوء. وهذا الأخ محمد من السعودية يقول بأن هناك إنسان ظلمه وهو يدعو عليه. نقول نعم لك أن تدعو لأنك مظلوم، لكن لو أنك سامحت وعفوت وصفحت كان أعظم لأجرك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله عز وجل. وأنت تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى برجل يوم القيامة ويقول انظر، فينظر فيرى قصرا في الجنة يقول يا ربي لأي شهيد هذا، لأي نبي هذا؟ يقول هذا لك إن عفوت عن أخيك، فيقول يا ربي عفوت عنه، فيقول خذ بيد أخيك وادخل الجنة. الأخ محمود من القاهرة يقول بأن والدته كانت مخنوقة في النوم وحلمت بحلم وشيء يقول لها اذكر الله. نقول هذا يحدث كثيرا، وما دام الحلم جاءك في المنام وقل اذكر الله فهذه رؤية طيبة تدل على خير مقبل عليك إن شاء الله، وأنك من أهل الخير والبركة. أسأل الله أن يبارك فيك وعليك، ولا تنسينا من دعوة صالحة أيتها الأم الكريمة. الأخ عادل يسأل ويقول هل يشترط في العالم أن يكون حافظا لكتاب الله؟ بلا شك يفضل للعالم أن يكون حافظا لكتاب الله، وأن يكون حافظا لأحاديث كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما بالفقه، وأن يكون عالما بالتوحيد، وأن يكون عالما بالسيرة، وأن يكون عالما بقضايا الصحابة والتابعين. كلما كثر علم العالم كلما كان عطاؤه أكثر وكان من الراسخين في العلم. لكن لو أن إنسانا يريد أن يدعو إلى الله عز وجل ولا يحفظ إلا ثلاثة أجزاء مثلا من كتاب الله، نقول أتوقف عن الدعوة حتى تكمل كتاب الله حفظا؟ لا، نقول ادعو على قدر ما تعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. لكن لو أنك تريد أن تتكلم في مسألة لابد أن تكون عالما بالآيات المختصة بها، بالأحاديث المختصة بها، بكلام العلماء فيها، حتى لا تدعو على جهل. يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فدعوة الله يجب أن تكون على بصيرة. والعلماء يقولون بأن العلم يتجزأ، قد يكون إنسان عالما بباب الجنايات جاهلا بباب الطهارة، عالما بباب الصلاة جاهلا بباب المواريث، عالما بالسيرة جاهلا بالفقه، وهكذا العلم يتجزأ. فمن علم شيئا من دين الله دعا إلى الله عز وجل بقدر ما يعلم. أخونا الأخ يوسف من كفر الشيخ هو آخر سؤال يسأل عن السبوع والعقيقة. نقول السبوع بدعة والعقيقة سنة، والإنسان يجب ألا يقلد الغرب في السبوع، يجيبوا حلوى ملفوفة بطريقة معينة ويوزعوها بمناسبة السبوع، هذا لا يعرفه أهل الإسلام، يأتي بأشياء معينة وزعها للسبوع على اسم الولد، كل هذا من البدع والخرافات. وإنما السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المولود شاتان وعن المولودة شاه، ويجوز أن تذبح عن المولود شاه واحد. لو جاء ناس زاروك قدم لهم لحمة، أكلهم أكل عادي وكلام من ده، لو قدمت لهم عصائر أشياء من هذه الأشياء لا بأس، لكن الحلوى المخصوصة بالسبوع لا تفعلها بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله من القاهرة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ وحيد؟ سلمك الله وبركاته. الله يبارك لك يا رب يعزك. معلش أنا كان عندي سؤال لوالدتي والله يعني وحيرانة فيه. معايا أخ كان يتوفى بالكهرباء من 10 سنين. طبعا ساب 3 أولاد ومراته يعني اتزوجت، جالها من شهر زوجها يعني هو اللي توفى، بيقول لها أنا بنيت بيت وعايز أردك بس جعان. بس جعان، هي والدتي قلقانة من كلمة جعان. بالله عليك بالله عليك لو مش هتقدر تفسر لي دلوقتي ممكن يعني بعد الحلقة. أختنا الكريمة تسأل عن رؤية، وأنا حقيقة لا أعرف في تأويل الرؤى شيئا، فحبذا لو تسألي غيري من أهل العلم من يعلمون الرؤى، فهذا العلم لا أعلم فيه شيئا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم وإخواننا وأخواتنا الذين هم معنا على الاتصال ويريدون فتاوى. نقول إن شاء الله تعالى معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم لأخذ باقي اتصالاتكم، فإلى اللقاء والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى لنتلقى اتصالاتكم. معنا الأخت أم محمد من القاهرة، تفضلي أختنا الكريمة. أيوة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معليش يا شيخ وحيد، والله مش قادرة أوصلك فيه سؤال مهم وصعب جدا يا ابني. تفضلي. اللي عندي قريبتي يعني كل تجد كل ما تيجي تنام أو تاكل أي حاجة تجد فيها دود. فالدود يعني شديد عليها جامد، مش قادرة توصل إن إيه، إن فتحت أي حاجة ناشفة حتى تلاقي الدود فيها، أي فاكهة أي أكل أي حاجة تقول أنام أشوف الدود ماشي في الساك، ويمشي الدود على إيدها علني، وبتفتح السمك أو بتفتح الأكل أو أي حاجة. دي محتارة تعمل إيه، حياتها متبهدلة على كده، بيبقى لها سنين على كده. وفي أحد قرأ عليها القرآن ولا لا؟ نعم، عرضت نفسها على أحد قرأ عليها القرآن؟ لا يا شيخ والله لسه ما في. احنا عايزين نعرف. أيوة. طيب هي الوحيدة في البيت ولا في أحد آخر يرى الدود؟ اللي بيرى الدود اللي هي بتوريه لزوجها، بيشوف يعني بعد الأكل اللي هي بتفتحه له يشوف الدود. طيب حاضر جوب. ألو أخت نيفين القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ أهلا مرحبا تفضلي. الحمد لله. بقول لحضرتك حضرتك اتكلمت عن صلاة المغرب. نعم. يجوز صلاة المغرب يعني على طول أول مرة ما يأذن. نعم. أنا مريضة أعصاب. وطبعا أنا حركتي صعبة جدا جدا جدا يعني. وأنا يعني أصلي المغرب قبل العشاء بقليل جدا، يعني قبل العشاء بربع ساعة مثلا كده، يبقى حرام علي؟ أختنا هل عندك عذر معين؟ يعني لو صليت المغرب في وقتها في صعوبة عليكي؟ هو بصراحة يبقى شاق علي جدا. يعني أنت بتتوضعي وضوءا واحدة للمغرب والعشاء؟ لا بأس، إذا كنت مريضة وحالتك حركتك صعبة زي ما تقولي فلا بأس حينئذ أن تؤخر المغرب لهذا العذر، وتتوضعي وتصلي المغرب وتنتظري حتى يؤذن العشاء ثم تصلي العشاء. الأخت فاطمة من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بلي عندي سؤال نحب نسألك. نعم. في ثلاث سيدات، واحدة عندها منزل والثانية عندها يعني مال، اتفقوا انهم بيعملوا مشروع مع بعضهم. تسمع فيا؟ اسمعك جيدا. اتفقوا انهم يعملوا مشروع مع بعضهم، لكن للأسف انهم خسروا المال، واللي عندها المنزل يعني باعتوا للي عندها المال باش خدت من عندها المال، فهمتني؟ كيف اللي عندها المنزل باعتوا للي عندها المال؟ السؤال غير واضح. قلت لك فما ثلاثة نساء، واحدة عندها منزل والثانية عندها مال، يعني يتفهموا باش يعملوا مشروع. أيوة. بس يعني هما ما عندهمش فلوس، جبت كتبت لها الدار باسمها. يعني بدأوا في المشروع وهي باعت لها المنزل. بعت لها البيت يعني ضمان على المال متاعها، فهمت؟ لكن هو المال اللي خذيته اقترضاته من عندها، ما هوش حق المنزل. يعني باش تضمن لها حقها على موت على حياء. طويك الاخت يعني نكرتها في المنزل، فهمت؟ قلت لها لا واحنا ما تواعدناش باش نرجع لك المال، وما نرجع لكش يعني المبلغ هذاك، فهمتني؟ يعني طيب. اخونا من الغردقة، اخونا احمد من الغردقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ وحيد؟ تفضل. تفضل اخي الكريم تفضل. انا اريد كنت عايز اعمل مكتبة. ايوه. يعني عايز اعرف يعني الكتب في الفقه والحديث والعقيدة والتفسير. طيب ماشي، جيب ورقة وقلم واكتب يلا. اولا بارك الله فيك، قبل ان نمل الكتب الفقه والحديث والكلام ده، انبه على مسألة. ناس كثيرون يتصلون عن مسألة دورة الفقه المتقدمة التي عرضتها على الموقع المعروف موقع وحيد بالي، في دورة الفقه المتقدمة مجانا، تتعلم الفقه كله في 6 أشهر. فناس كثيرين يتصلون على هذه الدورة ويريدين أن يسجلوا فيها، بتسجل مجانا وبيأتيك كود، يعني رقم تتعامل معه من خلال هذه الدورة. في رقم لمن يريد أن يستفسر عن دورة الفقه المجانية، دورة الفقه المتقدمة، اكتبوا هذا الرقم بارك الله فيكم: 016-89-84-87-4. رقم دورة الفقه مرة أخرى: 016-89-84-87-4. ومن خارج مصر بيحط 002، خارج مصر 002. بالنسبة لأخينا الذي يريد أن يؤسس مكتبة، نقول له: يا أخي الكريم، اكتب عندك، إذا كانت مكتبة للمبتدئين، نقول اكتب أولا التفسير، تفسير القرآن العظيم، أولا التفسير، 1 تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، 2 أيسر التفاسير للجزائري، 3 معالم التنزيل محاسن التأويل للقاسمي، اسمه تفسير القاسم، تفسير القاسم. إذن هذه 3 تفاسير. 2 الحديث الشريف، رياض الصالحين، 3 مختصر صحيح البخاري للزبيدي، 3 الإمام الزبيدي، 3 مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري، 4 صحيح الترغيب والترهيب للألباني، 5 صحيح الجامع وضعيفه للألباني. ده المبتدئين. 3 العقيدة والتوحيد، العقيدة سلسلة العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للدكتور الأشقر، 8 أجزاء. 2 شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين. 3 كتاب الشرك أنواعه وأقسامه لشبالة. كتاب الصوفية الوجه الآخر للدكتور جميل غازي. 5 كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم. هذا بالنسبة للعقيدة. ننتقل إلى الفقه. كتاب بداية المتفقه، كتاب فقه السنة، كتاب تمام المنة في صحيح الكتاب والسنة، كتاب الفقه الميسر. ننتقل إلى السيرة. كتاب في السيرة، كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، كتاب هذا الحبيب يا محب للجزائري. وأخيرا نجيب على سؤال الأخت الكريمة اللي بتجد في بيتها دود ونحو ذلك. نقول الأخت هذه تجيب شريط الرقية الشرعية وشريط آية الكرسي، تسمع كل شريط 2 في اليوم بالسماعات. 2 نقول للأخت الكريمة: عليك أن تحافظ على صلاة الفجر، عليك أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء. 4 قراءة سورة الصفات على ماء والمعوذات والفاتحة، الفاتحة والمعوذات والصفات كاملة على ماء، وتنفث في هذا الماء أو أي حد يقرأ انفث، وترشينه في أركان الغرف وأركان البيت كل 3 أيام مرة، وقراءة سورة البقرة في البيت كل 3 أيام مرة، ليست بالتسجيل وإنما أنت تقرأها وأي أحد يقرأها. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.